ميكروبك اللي شايفينه. طب هاي إذا كبست شو بيصير؟ شو اللي عم بيصير؟ شو اللي عم بيصير؟ واو واو واو واو. الطيار طلب منا نحط الأحزمة، فيني حط الحزام من هون، وبهيك كون حطيت حزام من هون مثل ما شايفين الشاشة قدامي، سماعة قدامي، وهيك أجرب طفي هاد، شايفيني؟ تسمعوا على خير.